سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد.